بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في النوع 26 وما يتعلق به من فروع في صفة رواية الحديث. طيب فرحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. يعني وتجوز الزيادة في نسب الراوي، يعني إذا قال مثلا في الحديث حدثنا محمد بن عبد الله، فقال محمد بن عبد الله التيميمي مثلا، ماشي، قال حدثنا محمد، فقال وهو ابن عبد الله. الزيادة في نسب الراوي، الإسناد عندي، الإسناد سمعه من شيخي هكذا، حدثنا محمد، قال شيخه حدثنا محمد، فيجوز له أن ينسب الراوي ليبين من هو، لكن لا بد أن يبين أنه من عنده، يقول وهو أو أي ابن عبد الله، وهو ابن عبد الله التيمي، وهكذا. خلاص، هذه الزيادة تجوز، لكن لا بد أن يبين أن زيادة النسب من عنده. ماشي. ثم فرع: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظ قال وهو سائغ عند الأكثرين. يعني دي الأصل، قال قال قال من القول، صح، قال فلان أخبرني، قال أخبرني، قال، فهم تجاوزا واختصارا يحذفون قال وقلنا إيه؟ أخبرنا، وبيتجاوزوا كمان يقولوا إيه؟ نا، ها؟ بيقولوا نا، بيقولوا ثنا، ثنا ونا، في أخبرنا وأنبأنا وحدثنا، ويختصرون، فهذا جائز، لا إشكال، لا إشكال فيه، والأمر فيه سهل والحمد لله. وما كان من الأحاديث بسند واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبس بن حكيم عن أبيه عن جده، ونحو ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. يذكر عند كل حديث الإسناد. تمام. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. نعم، الأمر سهل. يعني مثلا في نسخ، المقصود بالنسخة يا إخوان، المقصود بالنسخة هي جملة من الأحاديث مروية بسند واحد، جملة من الأحاديث بسموها صحيفة مثلا، نسخة أو صحيفة. صحيفة جملة من الأحاديث بسموها كراسة، كراسة، نسخة، صحيفة، جملة من الأحاديث مروية بإسناد واحد. يقول لك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وهكذا. هذه نسخ مشهورة معروفة، سمك بن حرب عن إكرمة إلى آخره. نعم، نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي، وكل هذه نسخ معروفة تروى هكذا، وتجد أن أصحاب الصحيح يخرجون ببعض أصحاب هذه النسخ. خلاص، ده المقصود بالنسخة. ها هنا المسألة التي ذكرها هنا، لو أنه يروي نسخة أو جزء من هذه النسخة، مثلا مكون من 10 أحاديث بنفس الإسناد، له أن يذكر الإسناد ابتداء، يقول حدثنا فلان عن فلان عن عبد الرزاق عن وهب عن معمر عن همام عن أبي هريرة، عن معمر عن همام عن أبي هريرة، أو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، أو يقول حدثنا فلان عن فلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. خلاص، في الإسناد الأول ويسوق المتن، ثم يسوق متونا أخرى فيقول وبنحوه، أو يقول وبه عنه، وبه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر متنا آخر وبه يكتفي. يبقى يجوز له أن يختصر بناء على أن هذه الحديث نسخة معروفة. تحويل الإسناد. نعم. تحويل الإسناد. لا غير تحويل الإسناد. يعني هو يقول بدل ما يكرر كتابة الإسناد بنفس الصيغة بنفس الطريقة، بل ما يقول في كل متن يقول حدثنا فلان عن فلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لا، هو يذكر السند مرة واحدة ثم يقول بعد ذلك وبه قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا، وبه قال رسول، يعني بنفس الايه، بنفس هذا الإسناد. وله أن يذكر الإسناد إن شاء، وهذا معمول به وذاك معمول به في الصحيحين، هذا وذاك معمول به فين؟ في الصحيحين. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل لراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع أثناءه بفوت، لأن من الناس من يسمع أثناءه من أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. يعني هذه مسألة أيضا موجودة في بعض الكتب، موجودة في كتب السنن والمسانيد وغيرها، أنه يسوق المتن ابتداء ثم بعد ذلك يتبعه به، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقول بعد ذلك تفضل، ثم يقول بعد ذلك حدثنا فلان، وبه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويذكر السند بعد المتن، ويذكر السند بعد المتن. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر أن ابن خزيمة يفعل هذا، يعني يقدم المتن على الإسناد في بعض الأحيان إذا كان في السند عنده مخرج، إذا كان في السند عنده يعني متكلم في هذا الإسناد فينتبه بذلك. نعم جائز. نعم وجائز، لكن ينتبه أن أحيانا بعضهم يفعل ذلك لعلة، كما كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يفعل ذلك، فإنه يفعل ذلك لعلة وهي إذا كان في الإسناد مقال، هذا بتتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طب الشيخ في الخطب احنا نقدر رواه البخاري ونأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نختم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش إشكال. سهل، أنت تعزو الآن تقول وفي الصحيحين، أنت تعزو تقول وفي الصحيحين كذا وتذكر من حديث فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيش مشاكل، ماشي تفضل. فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر. طالما يا إخوة شوفوا الحجة في هذه الأبواب هو ما استقر عليه صنيعنا، يعني طالما أن هذا موجود في كتب السنن والمسانيد والصحاح، ده موجود بالفعل خلاص، وجوده هذا دليل على جوازه في ذاته، يعني وجوده دليل على جوازه. تفضل. إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول محرر، يعني حرر لفظ الحديث، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم. طيب اقرأ الحاشية، المسألة هذه مهمة، يعني لأن بعضهم يفرق بين مثله ونحوه، فيقولون أن المثل أنه يكون على نفس الصورة تماما، أما بنحوه فقريب أو شبيه بنحوه، ولذلك يستعملون بنحوه لما فيه الفروق، هذه من الناحية اللغوية، يستعملون بنحوه لما فيه بعض الفروق، أما بمثله يعني المطابق له. ولذلك ابن معين رحمه الله تعالى رأى الأولى ولم يرى الثانية، الأولى ولم يرى الثانية، لكنك رأيت أنه اشترطها هنا شرطا مهما، وهو قوله أن يكون ضابطا محررا، أن يكون ضابطا محررا، إذا روى حديثا بإسناده أو بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره بمثله، بمثله يعني بنحو المتن المذكور، بنحو المتن المذكور. خلاص، هنا الخطيب رحمه الله تعالى قال إذا قيل بالرواية على هذا المعنى، إذا قيل بالرواية على هذا المعنى، يعني الخطيب يرى إن هو ما فيش فرق كبير بين مثله ونحوه، ومع ذلك قال إيه، أقول بما قاله ابن معين رحمه الله تعالى. وهذا أمر مهم، وهو يعني الرجوع لأئمة الشأن الأكابر في تقريراتهم، هذا أمر مهم، الرجوع لأئمة الشأن الأكابر في تقريراتهم. والأرجح والأظهر في مثل هذا أنه ثم فارق بين بنحوه ومثله، لأنهم يستعملون كما قلت النحو بنحوه تلك العبارة فيما كان قريبا منه، ربما يكون في الحديث لفظ زائد أو عبارات زائدة وغير كده يعني، لكن بمثله تقريبا يكون نفس المتن الأول هو المتن الثاني. ماشي، تفضل اقرأ كمل في حاشية. قال الحاكم، وقال الحاكم إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. أيوة، شفت هنا الفارق اللي ذكر الحاكم ده مهم، هذا فارق مهم. يبقى بنحوه، ودي عبارة يستعملها الفقهاء كثيرا، يستعملها الفقهاء كثيرا، ويستعملها ابن عقيل خاصة، ابن عقيل تعرفون أنه نحوي وأنه كذلك فقيه، يستعملها كثيرا في كلامه، يقول وبنحوه أو بنحو الأول في بعض المسائل في بعض الأحكام، وقد تكون هناك خلافات بسيطة، تكون هناك خلافات بسيطة، حكم قريب أو شبيه به. خلاص، إذن الحاكم رحمه الله تعالى قال لابد أن يكون دقيقا في التفريق، المثل أن يكون نفس الايه بالضبط. خلاص، يبقى هذا هو الراجح في المسألة. تفضل اللي بعد كده. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، يعني هو يختصر، إرادة الاختصار، ذكر الإسناد والمتن كاملا بتمامه ثم ساق الإسناد الثاني بنفس المتن الأول، فأراد أن يختصر حتى لا يكرر وحتى لا يطول الكتاب بالتكرار، فقال بنحوه، يبقى ذكر المتن بإسناد ثاني، فبدل أن يعيد كتابة المتن مرة ثانية خاصة إذا كان طويلا، يذكر جزءا قال كذا كذا كذا ثم يقول إيه بتمامه أو بطوله، أي بطول الأول. تمام، دي هذه الصورة. فهل السامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفريني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البقالي شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى. كما قال جائز، لكن البيان أفضل وأولى. قال ابن الصلاح، قلت لحجتنا في ذلك صنيع الأئمة، حجتنا في ذلك يا إخوة صنيع، أن هذا موجود في الكتب الصحيحة، موجودة هذه الاختصارات بنفس بتلك الصفة. ماشي، قال ابن الصلاح، قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. طبعا احنا لما تكلمنا في الإجازة قلنا أن الإجازة القوية التي ذكروا أنها يعني عليها شبه اتفاق أو الجماهير على قبولها هي إجازة إيه؟ معين لإيه؟ لمعين، معين لمعين، تلك هي الإجازة القوية الأكيدة التي أقرها الجماهير. فابن الصلاح يقول إن أجزنا ذلك يكون في مثلي هذا، يكون في مثلي هذا، ما نجيش نجيز في إجازة من الإجازات التي عليها اختلاف كبير كإجازة معين في غير معين أو غير معين في غير معين والصور التي مرت علينا قبل ذلك. وينبغي، قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال. قل كده أن يفصل. قل كده تاني. أعد. قلت أنا. هو كده مكتوب عندك؟ مفيش قلت. مفيش عندي. عندي وينبغي أن يفصل. عندي قلت أنا. أو أن يفصل. ماشي تفضل. وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية. وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. إن كان قد سمع الحديث المشار إليه اللي هو البطولة الفي إيه؟ بطولة المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية. فتجوز الرواية، الشرط هنا أن يكون قد سمع الحديث اللي هو الأصل الذي بنى عليه إيه؟ الاختصار. يكون سمع الحديث الأصل الذي منع الاختصار. لماذا؟ لماذا يا إخوة؟ حتى إذا بطح سمعته وحدثنا فيكون سمعته. لا، حتى يكون متقنا ضابطا متأكدا أن هذا الثاني هو إيه؟ هو نفس الأول، أن هذا الثاني هو نفس الأول. لكن ربما يكون الثاني مختلف عن الأول إذا لم يكن قد سمعه، من باب مزيد الضبط يعني، من باب مزيد الضبط. تفضل. إبدال لفظ الرسول، وطبعاً خلاصة المسألة يا إخوة الجواز. ها؟ فرعاً إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لا اختلاف معنيهما. يعني لاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أله كان يشدد في ذلك. نقل عبد الله. نعم. عندي بنقل عبد الله. ماشي. هو يقول بنقل عن عبد الله. عند. تقول عند. لا، ونقل عبد الله. عندي يضبط. ونقل عبد الله بن أحمد أن أله كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي. فكتب المحدث رسول الله ضرب على رسول الله وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإنه مذهب الترخص في ذلك. فإن مذهبه الترخص في ذلك. الترخيص في ذلك. الترخيص. الترخيص في ذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة عن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك. اضبط. عن عفان وبهزا. وروي أو الح. وروي عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة. نعم. أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه. فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. بين يدي من؟ بين يدي في الحاشيه بين يدي حماد. وروي عن حماد بن سلمه ان عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يدي. طبعا عفان يا اخوه، عفان ابن مسلم الصفار من اثبت الناس في حماد ابن سلمه. عفان ابن مسلم الصفار من اثبت الناس في حماد ابن سلمه. طيب دليل المانع، اقرأ الحاشية. يبقى المسألة عندنا الآن في إبدال لفظ النبي بالرسول والعكس، هذه المسألة جوزها بعض أهل العلم وشدد فيها أحمد ونقل عن أحمد أنه كان يجوز ذلك والمنع منه هو استحباباً. منع منه إيه؟ استحباب. لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام فقيه، إمام أحمد محدث فقيه أثري صح التعبير، فهو فقيه وكذلك هو إيه؟ صح عمر فكون إيه؟ أثري هو محدث. والإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، ولعله كان يدقق في ذلك للخلاف أو للفارق الذي يكون بين الرسول والنبي، وللحديث الذي سيذكر الآن عندنا. اقرأ الحاشية. استدل المنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في دعاء في الدعاء عند النوم وفيه ونبيك الذي أرسلت فأعاده البراء على النبي ليحفظه فقال فيه ورسولك الذي أرسلت فقال لا ونبيك الذي أرسلت، وجب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه لأن ألفاظ الذكر توقيفية، ورجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. الراجح عند الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هو أنه يتبع لفظ الشيخ، والأظهر والله أعلم هو جواز ذلك، الأظهر هو جواز ذلك، لكن الأولى، الأولى ليس معناه أن غيره لا يجوز، لكن الأولى والأفضل أن يتبع ذلك. والأذكار كما قال هنا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى لماذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل جعله يعيد اللفظة كما قالها، في هذا خاص في النبي والرسول. الحافظ العراقي تخريجه لذلك أن الأذكار توقيفية فألفاظها مقصودة، ألفاظ الأذكار خلاص توقيفية ألفاظها مقصودة، كل لفظ يحتمل له معنى معين، زي ما احنا بنقول مثلا مثلا لا يجوز لنا تجويز الرواية بالمعنى في ايه؟ في جوامع الكلم، في جوامع الكلم، لأن كل لفظة تحتمل معاني كثيرة، فأنت مهما فعلت مهما أردت أن تأتي بمعنى فإنك لن تستطيع أن توجز. إذا أردت أن تأتي بمعنى بدل عن هذا المعنى المذكور تحتاج إلى معاني كثيرة، ربما تحتاج إلى معاني كثيرة وشرح حتى تستطيع أن تأتي بمعنى يوافق هذا المعنى خلاص. فجوامع الكلم كلمات قليلات لكنها ما تحتوي على معاني كثيرة، فلم يجوز أئمة الحديث الرواية بالمعنى في مثل هذا، فكذلك في الأذكار لأن الأذكار توقيفية. فالأذكار يا إخوة بعض الناس يتجوز فيقول الأذكار بالمعنى، هذا خطأ، الأذكار لا تقال بالمعنى، الأذكار تقال بنصها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه أو كما نقلت إليه، كما نقلت إليه. طيب تفضل. هذا هذه المسألة جائزة، جائزة، لكن الأفضل هو، أما مسألة الخلاف بعضهم قال لا أصل في فرق بين الرسول وبين النبي، للفارق الذي ذكروه بين الرسول والنبي ده أمر بالتبليغ وهذا أمر بالتبليغ أو غير ذلك من الفروق التي كلها فيها مناقشات وفيها نظر لأهل العلم، هذا احتمال، هذا مجرد إيه؟ احتمال. أنا لا أستطيع أن أثبت أن الرواة الذين نقلوا في بعض الأحاديث يقول عن رسول الله وبعض يقول إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جوزوه، جوزوا فيه المعنى، يعني الرواية بمعناه أن يقول رسول أو يقول نبي، بحيث أنهما إذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، هيكون هذا يراد به معنى وهذا يراد به معنى، فأقوى ما ذكر وما ذكره العراقي رحمه الله تعالى والنفس تميل إليه. أما قول الحافظ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أنه يروي، هذا هو الأولى، أن يروي بمثل ما سمع، الأولى خروجا من تلك الخلافات كلها، خروج يعني هذه احتمالات، احتمالات واردة ولا مش واردة؟ واردة. تفضل. فرعا الرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابن زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ القوات. نعم، المذاكرة أنتم عارفين أن الرواة كانوا يتذاكرون، يعني يجلس هذا مع ذاك فيقول له كم تحفظ في هذا الباب، يقول أحفظ 100 حديث، يقول قل فيقول ما عنده من أحاديث، وهذا يراجع معه الأحاديث، تمام؟ فأحياناً في المذاكرة يسوق الأحاديث بسنده، وأحياناً يسوق المتون فقط، أحياناً يسوق المتون فقط، وأحياناً يختصر، لأن المذاكرة ستطول. يعني مثلاً لما أحمد جلس يوم كامل يراجع مع مين؟ يذاكر مع أبي زرعة. لما حينما أتى أبو زرعة أحمد رحمه الله، وأحمد ترك قيام الليل والسنن في هذا اليوم، ترك السنن النوافل وقدم فيه العلم. لذلك قالوا أيهما أفضل؟ السنن. طبعا الكلام ده مش لينا احنا، الكلام ده مش لينا يا اخوانا، احنا مش مخاطبين، خلي بالكم بالكلام ده، الكلام ده للي بيصلوا للذين يحافظون على السنن والنوافل ويقومون الليل، اسال الله ان يعفو عنا. الكلام ده مش الا من رحم الله. فاختلفوا في مسألة هل يقدم العلم على السنة أم لا. الشافعي طبعا له نص في ذلك أن العلم مقدم على التطوع، على الصلاة، أن العلم مقدم على صلاة التطوع. واعترض عليه النووي رحمه الله تعالى، قال هذا يعني غير منضبط. لماذا؟ قال لأن العلم تطوع، العلم سنة مستحب، يعني فرض كفاية، والتطوع مستحب، يبقى في فرق ولا لا؟ ما ينفعش تقول انت لا يمكن ان تقارن بين شيئين مختلفين في الحكم. ان اردت ان تقارن فقارن بين شيئين متوافقين في الحكم. فاعترض النووي رحمه الله تعالى، قال بل العلم فرض كفايه. سلمنا ان العلم سنه، ايهما يقدم؟ في بعض الاحيان يقدم طلب العلم على السنن. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاء أبو زرعة رحمه الله، أبو زرعة اسمه إيه؟ أبو زرعة، أبو زرعة أيوة هذا الكلام. مول محمد رسم مين؟ اثنين، ها شفيع، والثاني أبو حاتم. فترك قيام الليل والسنن في هذا اليوم من أجل المذاكرة مع أبي زرعة. وأبو زرعة خرج من هذه المذاكرة، قال لعبد الله ابن أحمد إن أباك يحفظ 700,000 حديث أو قيل 1,000 حديث. قال كيف عرفت ذلك؟ قال أخذت عليه الأبواب. هنا بقى المذاكرة، أخذت عليه الأبواب، يعني يقول له كم تحفظ في كتاب الصلاة في باب كذا؟ يقول أحفظ 1,000 حديث. طيب يلا توكل على الله، يبدأ إيه يسرد. وأحمد كان يحفظ سردا، خلي بالكم أحمد كان يحفظ إيه سردا، لكن يحيى كان يحفظ إجمالا. يعني يحيى تقول له حديث، يقول لك الحديث ده صواب أو خطأ، لكن لو قلت له اسرد ربما يكون فيها شيء من الصعوبة عندنا. اسرد ما تحفظ، كل ما تحفظ ما يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن أحمد كان يحفظ 100,000، استغفر الله، 1,000 أو 700,000 وزيادة كما قال أبو زرعة، كما يحفظ سورة الفاتحة. طبعا الإسلام مليونير أغنى. ف وليك آبائي فجيني بمثلهم. طبعا شكنا مش كلها من يعني مقصود الحديث يعني المرفوعات والموقوفات والمكرر بالتكرار وبالموقوف وأقوال السلف كده، يعني مش طبعا الحديث. شيخنا اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم فاروق. طيب تفضل. يبقى هنا في حال المذاكرة صورة المسألة التي عندنا الآن، هل تجوز الرواية بها؟ أنا أذاكر معك فقلت لك أحفظ 50 حديث في الصلاة، فذكرت أنت ما تحفظه بإسنادك وبالمتن، وأنا أحفظ 40، أصبح في عندك أنت زاد عنك 10، هل يجوز لي أن أروي تلك العشرة، أروي هذه العشرة التي ذاكرتني أنت بها؟ أعتبر ده حديث أرويها بعد كده، أرويها عنك مثلا أم لا؟ ماشي، هذا من ضمن الأقوال. هذا لا، هذا من ضمن الأقوال، لكن نحن قلنا أن الإذن ليس شرطا، صح ولا لا؟ قلنا إذن ليس شرطا. ولذلك كان بعض الأئمة مر علينا الكلام ده اللي كانوا بيستخبهم بيسمعهم وقصة أحمد قصة البرقاني. مين؟ البرقاني. قصة البرقاني وقصة من تاني؟ أحمد بن الأزهر. لا مش أحمد بن الأزهر. أحمد بن يونس. لا مش أحمد بن يونس. ابن أبي داود. ابن أبي داود مع أحمد بن صالح المصري. مع أحمد بن صالح المصري لما حط له لحية وإيه ويخلي يسمع وكلام من ده. وكان بعضهم يختبئ خلف النافذة البرقاني وغير. إذن هذا جائز لا إشكال فيه. لكن هنا المشكلة إيه بقى؟ نقرأ ثم بعد ذلك معادلة. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. هذا تقرير مبني على مقدمة وهو قوله والحفظ فوان. يعني هنا قال حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن مبارك وابو زرعه المنع. الاكابر دول قالوا ايه؟ بالمنع. تمام خلاص. العله ما هي العله؟ قال لما يقع فيها واحد من المساهل. اثنين لان الحفظ خوان. ثم بنى بعد ذلك نتيجه وهي ان احمد بن حنبل كان يروي من كتاب صحيح. بنى على المقدمه الاولى دي إن حفظ خوان، وحينئذ كان أحمد يروي من كتاب. أحمد كان حافظ ومع ذلك يروي من كتاب. ولذا قلنا في بداية كلامنا على الحديث الصحيح في مسألة الضبط، وقلنا اليوم أفضل ضبط الصدر أن ضبط الكتاب. قلنا أن الأفضل مما لا شك فيه اللي هو إيه؟ أن يجمع إيه؟ أن يجمع بينهما. ومن ثم كان يقول علي ابن المديني رحمه الله ها؟ أمرني سيدي. أيوة سيدي سبحان الله. مع أنه قريب السيد والحاج وقريب، لكن كان يقول سيدي. وشوف يحيى بن معين لما جاءه بقي بن مخلد في القصة التي يعني فيها خلاف وقد أنكرها الذهبي رحمه الله وبعض أهل العلم صححها، قصة بقي بن مخلد لما جاء وسافر، قصة شهيرة دي وراح له في سورة التحاد ودخل. لما جاء في مجلس يحيى بن معين وجعل يسأله، فسأله عن مين؟ عن أحمد بن حنبل. قال ما تقول في أحمد؟ قال أحمد إنه مثل يسأل عنه هذا سيد المسلمين. هذا إيه؟ سيد المسلمين. مع إيه؟ قرين. مع إنه قال لكن أحمد كان له فضل بين أقرانه رحمه الله تعالى. ما تفضل. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة. أيوة ده مهم جدا. المذاكرة يا إخوة مظنة التساهل، وكذا هم يذاكرون أي يعتمدون على حفظهم. وأصل المذاكرة مراجعة. يعني في فارق، يعني ممكن يورد يرد على قائل هذا الكلام يقال له طيب إذا أنتم جوزتم أن يحدث هذا الراوي والمذاكرة كالتحديث. أقول لا، في فارق ولا لا؟ في فارق. إيه هو الفارق؟ المذاكرة لأجل ضبط الحفظ، أما التحديث فإنه لا يحدث إلا حال ضبط كونه ضابطا. يعني أنا مثلا أما أكون بذاكر لسه بحفظ صح، لكن حينما أحدث أبدأ أحدث أنت بتحفظ الخطبة، ممكن تقولها في البيت، تقولها لبعض إخوانك وإنت لسه بتحفظها عشان إيه؟ تثبتها. تمام؟ لكن حينما تلقيها على الناس من المفترض أن تكون حافظاً لها متقناً. تمام؟ في فرق ولا لا؟ في فرق. يبقى لا يرد علينا أن يقال طيب جوزتم أن يروي هذا حافظ ثقة وهو حافظ ويحدث من حفظه، جوزتم أن يروي من حفظه ولم تجوزوا الأخذ عنه مذاكرة. لماذا؟ وهو من الحفاظ. قلنا لأن المذاكرة فيها تجوز، فيها تساهل، وهي حال ضبط الحديث. هو الوقت بيضبط لسه إيه؟ الحديث فيذاكره فيه. ماشي تفضل. كان أبو حاتم رحمه الله ربما يأتي بعض البلدان ويقول لهم من أغرب علي بحديث فله درهم. يغرب على بحديث فله ايه درهم، اللي يجيب له حديث مش عندي له درهم، فلم يغرب احد عليه. لكن في بعض الروايات فحدثه فلان فاغرب عليه. تخيل يعني ذهب الى عده بلدان يقول لهم للمحدثين طبعا من الاكابر اللي يغرب عليها بحديث له درهم، بيستفزهم يعني عشان يتضلل عندهم. وقال ابو حاتم ما كنت افعل ذلك الا ليعرف ما عنده، عنده اي زياده عني فايه فاخذ. حفظ الحفاظ رحمه الله يعني. قلت له الكمبيوتر، الكمبيوتر دلوقتي ممكن يجيب لك، يجيب لك اللي ما كانش يجيبه الحفاظ. هذا كلام باطل من اصلا غير مقبول من قائله. هيقول لك الكمبيوتر دلوقتي وفر لك ما لم يتوفر عند القدماء، هذا باطل باطل يا اخوه. القدماء ذهب كثير من ما كان عندهم، من اللي كان عندهم فقد ولسه واللي مش موجود وموجود مش عارفين نحصل عليه. هتقول الكمبيوتر جاء لك بطرق ما كانش عند ابو حاتم ولا عند ابو زرعه ولا فضل. ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس. يعتبرون اطلاق ذلك وعدم تقييده نوع من التدليس، نوع من التدليس، لا بد ان يذكر ذلك. انا اذكر ذهب من راسي اسم هذا المحدث اظنه ابو نعيم، لا مش ابو نعيم، احد شيوخ البخاري، نعيم بن حماد، نعيم بن حماد اللي هو روى كتاب الفتن، هو ضعيف وتكلموا فيه. كان وقت اذان في المناسبه القصر، يا إخوة. قلنا أن يحيى ابن معين رحمه الله تعالى لما حدث نعيم بن حماد على ما أذكر، يعني عند تردد فيه لكن أظنه نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن وهو شيخ من شيوخ الكفاري، حدث بحديث عن راوي، فقال له يحيى ابن معين في المجلس لا، ليس هذا حديث فلان عن فلان. فغضب الشيخ ثم حدث، قال لا والله، قام يحيى بن معين بقى في المجلس قال لا والله لم يسمع فلان، ليس هو من حديث فلان ولم يسمع فلان من فلان. فغضب نعيم ودخل بيته ثم نظر في كتابه فوجد الحديث كما قال يحيى، فخرج ثم مدحه وقال عنه أنه أمير المؤمنين. ثم قال له: من أين جاءني يا أبا زكريا؟ قال: شوف بقى، من أين جاءني يا أبا زكريا؟ ضعف يعني التماس العذار. من أين جاءني يا أبا زكريا؟ قال: سمعته في المذاكرة. وأنت بتذاكر سمعته فظننت أنه من حديثك، ظننت أنه من حديثك، سمعته في المذاكرة فحصل بأي تدخل. وطبعا ما كانش متقن، ما كانش ثقة متقن نعيم بن حماد، إن كان هو يعني على الغلب غالبي ظني، الله أعلم. طيب كمل. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة، جاز ذكر ثقة منهما، جاز ذكر ثقة، ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صريع مسلم في ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. والله أعلم. السورة هنا يا إخوة أن يروى الحديث، أن يروي الحديث عن شيخا، أن يروي الحديث عن شيخين، نفس من سمعه من كليهما، تمام؟ فهل يذكرهما؟ إما أن يكون ثقتين، وإما أن يكون أحدهما ثقة والآخر فيه ضعف. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يصنع هذا مع ابن لهيعة، إذا سمع الحديث من طريق ثقة مع ابن لهيعة فإنه يسقط ابن لهيعة، يسقط ابن لهيعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكرهما، يذكرهما. الأولى أن يذكرهما، الأولى إيه؟ أن يذكرهما. ليه بقى؟ لا، مش عشان الترجيح، ربما يكون بعض الحديث أزيد عند بعضهم من البعض، أو فيه اختلاف عن ربما، هذا احتمال، هذا احتمال. لكن الأصل، الأصل إن الحديث بيكون نفس الحديث عن الأول ونفس الحديث عن الثاني، ومن أجل ذلك جوز إسقاط أحدهم. خلاص، الأصل إن نفس الحديث بتمامه الذي ذكر فيه الأول هو نفس الحديث الذي فيه الثاني، فمن أجل ذلك جوز الثقة أن يسقط أحد هذين الرجلين، وإلا كان هذا فيه طعن فيه إن ثبت خلاف ذلك. في أمر بقى أحيانا، وهذا موجود عند الإمام مسلم كثيرا، يسوق حديث عن راو ثم يتبعه براو ثاني، يقول حدثنا محمد وأحمد، محمد وأحمد، غالبا يفعل هذا في الراوي إذا كان ممكن يكون في إيه؟ إشكال، في إشكال، فيذكر بعده راوي آخر ليقوي، يعني كأنه جاء من طريق ثاني، أحمد ومحمد. وهذا في كتب الجرح والتعديل يقول لك روى عنه مسلم مقرونا، ما يعني لا يأخذ قوة كالذي روى عنه منفردا. مش متابعة؟ نعم، تعتبر شبه شيء زي المتابعة، لكن تسمى، يسميها مقرون. روى عنه مسلم مقرونا، ما بيروش عنه منفرد، بيروى عنه لكن مقرون براو آخر لأن فيه كلام، وهذا لا تعطيه نفس القوة، ما تقولش هذا من رجال مسلم هكذا. أنت تعرف أن في فرق بين ما روى عنه مسلم مثلا في الأصول، وما روى عنه في الشواهد والمتابعة، وما روى عنه في المقدمة، وما روى عنه مقرونا، في فروق. ما روى عنه في الأصول ده بيكون الأقوى لأنه بينتقي، خلاص. ما روى عنه في الشواهد والمتابعات ده ممكن يكون متكلم فيه، لأنه مسلم روى عن 600 روى تقريبا فيهم ضعف، تمام. ما روى عنه في المقدمة، شرط المقدمة ليست كشرط الصحيح نفسه، المقدمة خاضعة للنظر والبحث بخلاف الصحيح، فإنه انعقد الإجماع على صحة ما فيه سوى ما انتقده أئمة الحديث، خلاص. روى عنه مقرونا كذلك ليس له قوة من فرد عنه في الأصول، ليس له قوة من فرد عنه في الأصول. هذه صور تكون موجودة في كتب الجرح والتعديل. خلاص يا إخوة، إحنا كده نقف، وصلنا إلى النوع 27 في آداب المحدث. نريد أن نحدد وقتا للامتحان، ما إحنا مش لن نشرع في التخريج إلا بعد أن